على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء الكريم الآل كلهم وأزواجه كلهم ذريته كلهم أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين علينا معهم بمنهم وكرم وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال العلماء رحمهم الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام بواوي رحمه الله تعالى ونفعنا بالرؤيا وجنا في الدارين آمين. باب أقسام الرؤيا إلى أن قال قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يؤجبني القيد فأفره الغلة القيد ثبات في الدين. قال يؤجبني أكره أفره الغلة أكره غلة أكره ولا لا ولا أكره الغلة يعني إذا رأيت في المنام أني مغلول يعني مربوط هذا الغل. الغل هو القيد. إذا رأيت في المنام أني مغلول وأنا أكره ليه؟ لأنه كناية عن الدين. كناية عن الإيه؟ الدين. الدين يعني يأخذ من غيره نعم الدين. والدين الدين الدين صف ما صف ما صفات الدين صفات الدين أسر بالنهار أسر بالنهار وهم بالليل وهم الهوتان الهوتان الدين الهوتان. إذا أخذت من إنسان أنت 20 ريال أو 50 ريال فالليل أنت تحتم وتقول متى يأتي فلوس أنا أعطي حقه. لما تأتي في وقت النهار إذا كان هو يجلس في الطريق هذا أنت ما تمشي في هذا الطريق تمشي في طريق آخر. ليه؟ تخاف منه أن يقول اديني هذا حقي يا شيخ. هم بالليل وأسر بالنهار ما تقدر من الجلن حقه الذي يجلس فيه تستحي ربما يقول يا شيخ هذا حقي. فهو أسر بالنهار أسر بالنهار ما تقدر ما في حرية في النهار إذا كان رأيته وأنت تحرم تشرب. وبالليل تهتم تقول يا ربي متى أنا أصدق إذا كنت صاحب إيمان. وأما في كثير من الناس يأخذون الدين ولا يردون ولا يخافون الله يأتي يوم القيامة يؤخذ من حسناتهم ويعطى لذلك الشيء لأنه في يوم القيامة ما في نقود ما في تدفين النقود يؤخذ من حسناتك أيها المديون ويعطى لصاحب الدين. نعم. القيد ثبات في الدين. قال وقال رسول الله صلى الله رؤيا المؤمن جزء من كتاب وأربعين جزءا من النبوة. هذا حديث متفق عليه أخرجه مسلمون عن محمد بن نافع عن عبد الرزاق. هذا حديث متفق على صحته على ثقته على ايه صحته على صحته. نعم. وروى أكثر الرواة إذا اقترب الزمان أو إذا تقرب الزمان لم تقت رؤيا المؤمن تكذب يعني إذا تقارب الزمان من يوم القيامة لم تكد يعني على أن المؤمن الصادق إذا رأى في منامه شيئا من الرؤيا تكون حقيقة. نعم. واختلفوا في معناه قيل أراد به قرب الزمان الساعة ودنوي وقتها كما سري به في الحديث في هذا الحديث. ويقال للشيء إذا ولى وأدبر تقارب. نعم. يقال تقاربت إبل فلان إذا قلت وأدبرت. ويقال للقصير متقارب. وقيل معنان اقترب الزمان اقتداله حين يستوي الليل والنهار. والمعبرون يقولون أصدق الرؤيا في وقت الربيع أو الخريف عند خروج الثمار عند إدراكها. المعبرون الذين يفسرون الرؤيا ولهم معرفة في الرؤيا يقولون أصدق الرؤيا في وقت الربيع في وقت الربيع يعني في وقت الإيه في وقت عدم اشتداد الحر. نعم. أو الخريف عند خروج الثمار وعند إدراكها عند خروج الثمار. نعم. دماغ السيد. وهما وقتان يتقارب فيهما الزمان ويعتدل الليل والنهار. قالوا ورؤيا الليل أقوى من رؤيا النهار وأصدق ساعة الرؤيا وقت السحر. روي أن أبي الهيثم وقت السحر وهو الوقت الذي يكون قبيل صلاة قبيل أذان الصبح قبيل أذان الإيه الصبح هذا صلاة السحر الذي في رمضان تضرب فيه المدافع إعلانا للسحور. نعم. وروي أن أبي الهيثم من أبي سعيد رضي الله تعالى عنه يرفعه قال أصدق الرؤيا بالأزهار. وقالوا الرؤيا ثلاثة فيه بيان أن ليس كل ما يرى الإنسان في منامه يكون صحيحا ويجوز تعبيره إنما صحيح منها ما كان من الله عز وجل يأتيك به ملك الرؤيا من نسخة أم الكتاب وما سوى ذلك أدوات أحلام لا تأويل لها وهي على أنواع قد يكون من فعل الشيطان يلعب بالإنسان. وهي أدغات الأحلام الضمير يعود وهي على أدغات الأحلام وهي يكونها وهي على أنواع قد يكون من فعل الشيطان يلعب بالإنسان أو يريه ما ينفنه وله مقايد ينفن بها بني آدم يحزن بها آدم. يعني المقايد إذا رأى الإنسان رؤية تقيده أو تزعجه أو لا تحزنه فليدخل عن يساره ثلاثة يقول تف إلى آخره يلعن الشيطان وبعد ذلك لا يصيبه شيء ولا يخبر بها أحدا نعم. كما أخبر الرسول سبحانه وتعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا المجد الأثر أي الأثر ومن لئب الشيطان به الاحتلام الذي يجيب الغفلة فلا يكون له تأويل وقد يكون ذلك من حديث وكذلك نفسي. يقول الشيخ رحمه الله يقول كذلك من ألعاب الشيطان الحلم الذي يراه الإنسان ويأخذ منه المني. نعم هذا كذلك من الشيطان. نعم. وقد يكون ذلك من حديث النفس كمن يكون في أمر أو حرفة يرى نفسه في ذلك الأمر وهو يكون من إما يكون من الشيطان نسأل الله السلامة وإما أن يكون من إنسان في الصباح في النهار في النهار كان يمارس ذلك الشيء ويحكم عقله فيه. نعم. فيراه بالليل فيخرج منه ذلك المني. نعم. والعاشق يرى معشوقه ونحو ذلك والعاشق المحب للغير يرى في المنام معشوقه محبه. نعم. وقد يكون محبوبه يرى محبوبه وقد يكون ذلك من مساجد الطبيعة كمن غلب الهدام يرى الفجر والهجامة والرؤافة والغمرة والمزامير والنشاط ونهوها. يعني كل إنسان بما يفعله في النهار إذا كان هو محبا له يراه في المنام. نعم. ومن غلب عليه طبيعة الصفراء يرى النار والشمع والسراج والأشياء. نعم. والأشياء الصفر والطيران وفي الهواء ونحوها. يعني يرى أشياء أنه صائر في الهواء أنه كذا أنه نسأل الله السلام. نعم. ومن غلب عليه سوداء يرى الظلمة والسوداء والتوادى والأشياء السوداء وصيد الوهوس والأحوال والأموات والقبور والمواضع الخريبة الخريبة والمواضع الخريبة يعني يرى أشياء في المنام تحزنه نسأل الله السلام. نعم. وكونه بمضيق لا منفذ له أو تحت ثقل ونحو ذلك. ومن غلب عليه البلغام يرى البياض والمياه البلغام ولا البلغم البلغم هو كثرة خروج التفال الذي مثل النخاط من الايه من الفم هذا يقال له بلغم نعم. والأنداء والثلج والجمد والوحل ونهوها والوحل الذي هي الماء مع التراب وحل وهو اختلاط الماء بالتراب. نعم. فلا تأويل لشيء منها وهذا هذا لا لا, لا يؤوله الإنسان إذا رأى أنه رأى التراب مع الماء رأى كذا رأى كذا لا يؤولها يتركها بس إنما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسهل عن يمينه ثلاثا الشيء الذي يكرهه. نعم. أخبرنا أحمد بن عبد الأفريقي أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الأخيري أخبرنا خالد بن أحمد الطوسي أخبرنا محمد بن محمد حدثنا أبو معاوية عن الأحماش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو يخطب فقال يا رسول الله رأيت في فجر النائم البارحة كأن أنوكي ضربت فسقط رأسي فتبأته فأخذته ثم أعدته مكانه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامي فلا يحدثن به الناس. يعني جاء رجل إلى الرسول والرسول حال كونه كان يخطب على المنبر فقال يا رسول الله إني رأيت في المنام على أن رقبته ضربت بالسيف فسقط رأسه فتبعه وأتى به وضعه في محله ثم بعدين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدثن به الناس. يعني إذا رأى الإنسان الشيء الذي يغضبه ويحزنه أو لا يوافقه نعم فلا يخبر به أحدا يدخل كما قلنا يدخل عن يساره يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. وإذا رأى رؤيا تفرحه فلا يخبر بها أحدا إلا حبيبه إلا المحب له وأما لا يخبر العدو يقول لك لا يحصل لك كذا وكذا والرؤيا تحصل على لسان أول من يخبر بها من يفسرها فأنت إذا رأيت ما في المنام ما يفرحك فأنت لا تخبر به أحدا إلا من يحبك نسأل الله التوفيق. نعم. هذا حديث صحيح أخرج مسلم عن أبي سعيد الأسجع عن وكيع عن الأحمش رضي الله تعالى عنه قال الإمام رحمه الله وكيع شيخ أحد شيوخ الشافعي يقول أنا شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال لي إن الله نور ونور الله لا ونور الله لا يهدى لعاصي. هذا وكيع أحد مشايخ الشافعي اشتكى عليه أنه لا يحفظ مع أنه الشافعي كان إذا نظر إلى الصفحة الأخيرة قبل الأولى يحفظها لكن شكى إلى وكيع سوء حفظه. نعم. فقال لو أرشده عن ترك المعاصي الإنسان يترك المعاصي يحصل له بأمر الله ما يحبه وما يسره. نعم. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى قالوا إذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدث به. ما يكره. نعم. وفي حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا ما يحبه. نعم. فيه إرشاد المستعبير لموضي رؤياه. فإن رأى ما يكره فلا يحدث به حتى لا يستقبله في تفسيرها ما يزداد به هما. وإن رأى ما يحب فلا يحدث به إلا ما يحب لأنه لا يأمن من لا يحب أن يعبر أحدا على غير وجهه فيقومه أو يكيده بأمر كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن يعقوب عليه السلام حين قص عليه يوسف عليه السلام رؤياه قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام القرطبي ونفعنا في تفسير قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا إلى أن قال الثالثة قوله تعالى فدمرناها أي استأصلناها بالهلاك تدميرا ذكر المصدر للمبالغة في العذاب الواقع بهم. وفي الصحيح من حديث بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا محمرا وجهه فزعا يعني خائفا خرج رسول الله يوما فزعا خائفا. نعم. فزعا محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فجح اليوم من بطن يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعه الإبهام والذي تليها إبهام والذي حلق فقلت يا قالت يعني فتح من سد يأجوج سد يأجوج الذي سده من سد السد حق يأجوج ذو القرنين ذو القرنين لما انطلبوا منه قالوا يا ذا القرنين إنا يجوز يجوزون فسلمة في الأرض فهل نجعلك خرجا أن تجعل بيننا وبينهم سدا يعني نحن نعطيك فلوس وأنت تجعل بيننا وبين يجوز سدا يعني جدارا قائما لا نصل إليهم ولا يصلون إلينا. ماذا قال لهم؟ قال لهم أنا لا أحتاج منكم فلوس، أنا عندي فلوس كثير الله أعطاني، إنما أحتاج منكم أن تعينني بقوة يعني تساعدونني بأيديكم، تسووا الحجر تسيروا الحجر تسووا الطين تسووا كذا، هذا أعينوني بقوة، أنا لا أريد منكم عونا بالفلوس، الفلوس موجود عندي كثير، إنما أريد منكم عونا بأيديكم تعينونني بقوة. العون يكون يقول أنا أعينك، لما يكون إنسان في عنده شغل يقول أنا أعينك، إما تعينه بالدراهم بالفلوس أو تعينه بالقوة تحمل معه. قال أنا لا أريد منكم أن تعينوا، ما أتاني الله خير مما آتاكم، الذي عندي أنا خير كبير خير مما عندكم، إنما أعينوني بقوة ساعدوني بأيديكم واحملوا معي الصخار واحملوا معي الزبر الذي أفعلها من الحديد أو أفعلها من الذهب، نعم شيلوها معي أحمل أعينوني بقوة. نعم قالت فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. الخبث إذا كثر الخبث إذا كثر إذا كثر الخبث يعني السيدة زوجة عائشة بنت جحش، السيدة زينب بنت جحش أحد أزواجه، قالت يا رسول الله هينزل الهلاك على المسلمين؟ نعم. قال نعم ينزل الهلاك على المؤمنين إذا كان الخبث كثر فيهم، الزنا وشرب الخمر وشرب الحبوب وشرب الأشياء التي لا يرضى بها الله، نعم يغضب على أهل تلك القرية فيروح الصالح بالطالح، الصالح والطالح، لأن الصالح لم ينهه، الصالح مثل ساكت لم ينهه، أنت لما نهيته؟ فيأخذ الله تعالى الصالح بالطالح ثم يبعثون على نياتهم. نعم. وقد تقدم الكلام في هذا الباب وأن المعاصي إذا ظهرت ولم تغير كانت سببا لهلاك الجميع والله أعلم. أن الذنوب إذا ظهرت في البلد أو في القرية نعم ولم تغير ما حد نهى، ما ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وينهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وينهون عن المنكر، أما إذا سكتنا كلنا ولا هناك ناهي فيحصل الايه جزا الله سبحانه وتعالى العلماء الصالحون نعم الذين ينهون عن الايه عن المنكر، والله لولا ان شرمة من العلماء ينهون عن المنكر لشفت الفساد العظيم، لكن الله سبحانه وتعالى جعل أمة من الناس ينهون عن المنكر. نعم. قوله تعالى وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. بعد نوح لأن أول الرسل نوح، أول الرسل نوح وآخرهم محمد، وأول الأنبياء آدم وآخرهم محمد، محمد اجتمعت فيه الرسالة والنبوة، الرسالة والنبوة. نعم. قوله تعالى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح أي كم من قوم كفروا حل بهم البوار، حل نزل، حل بمعنى نزل بهم البوار الهلاك. نعم. يخوف كفار مكة وقد تقدم القانون في القرآن في أول سورة الأنعام والحمد لله. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا خبيرا عليما بهم بصيرا يبصر أعمالهم. وقد تقدم نسأل الله أن يعفو عنا ويردنا إلى دينه الصحيح وجعلنا نعمل به. نعم. قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من كان يريد العاجلة الدنيا ويبغى التمتع فيها ولا يريد الآخرة ويعمل بها ويعمل لها الأعمال التي تطلبها الآخرة فيها التواب، بسطنا له في الدنيا أعطيناه من المال في الدنيا وفي الآخرة النار، نسأل الله السلام. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة يعني ثواب الآخرة وسعى لها بأن أقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وإن كان عنده شيء من الأموال يفتكر أخوان الفقراء، نعم يعطيهم، نعم وسعى سعيها. نعم. قوله تعالى: من كان يريد العاجلة يعني الدنيا والمراد الدار العاجلة، فعبر بالنعت عن المنعوت. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد أي لم نعطه منها إلا ما نشاء ثم نؤاخذه بعمله وعاقبته دخول النار. يقول ذكر النعت عن المنعوت: من أراد الدنيا العاجلة، الدنيا العاجلة حذف الدنيا وأقام الصفة مقام الموصوف، أقام النعت مقام المنعوت وهو العاجلة. العاجلة صفة نعت للدنيا، حذف الدنيا المنعوت وأقام النعت مقامه. نعم. مذموما مدحورا أي مطردا مبعدا من رحمة الله. وهذه صفة المنافقين الفاسقين والمرائين المداجين يلبسون الإسلام والطاعة ينالوا عاجل الدنيا من الغنائم وغيرها. فلا يقبل ذلك العمل منهم في الآخرة ولا يعطون في الدنيا إلا ما قسم لهم. لقد تقدم في سورة هود أن هذه الآية تقيد الآيات المطلقة فتأمله. ومن أراد الآخرة أي الدار الآخرة وسعى لها سعيها أي عمل لها عملها من الطاعات وهو مؤمن، لأن الطاعات لا تقبل إلا من مؤمن بشرط وهو مؤمن. فلو أن الكافر فعل شيئا من الأشياء التي يحبها الله سبحانه وتعالى، نعم، وهو كافر لا تقبل منه، لأن الشرط الأول أن يكون مؤمن. فلو فعل الكافر حسنات جعلها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هباء منثورا ليس لها ثواب، لأن أول الشيء شرطه العمل الصالح أن يكون صاحبه مؤمن، أن يكون صاحبه مؤمن. نعم. فأولئك كان سعيهم مشكورا أي مقبولا غير مردود. نعم. وقيل مضاعفا أي تضاعف لهم الحسنات إلى 10 وإلى 70 وإلى 700 ضعف وإلى أضعاف كثيرة، كما روي عن أبي هريرة وقد قيل له: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليجزي على الحسنة الواحدة 1000 حسنة؟ فقال: سمعته يقول: إن الله ليجزي على الحسنة الواحدة 2000 حسنة. يضاعف لمن يشاء. نعم. قوله تعالى: كلا نمت هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يعني على أن فضل الله سبحانه وتعالى ليس بممنوع محظور، ليس بممنوع عن أحد. يعطي الله سبحانه وتعالى فضله، يعطي هذا أكثر من هذا وهذا أقل من هذا وهذا أكثر من هذا، نرفع الدرجات. نعم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. الكلام أنك أيها المؤمن لا تجعل تشرك بالله معه إله آخر أبدا في جميع أنواع العبادة، في جميع أنواع العبادة، في الدعاء وفي الصلاة وفي الصيام، كله يجعله لله سبحانه وتعالى. قوله تعالى: كلا نمت هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك اعلم أنه يرزق المؤمنين والكافرين، وما كان عطاء ربك محظورا أي محبوسا ممنوعا من حضر يحضر حضرا وحضارا. ثم قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الرزق والعمل، فمن مقل ومكثر، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تقبيلا. في الدنيا الله تعالى يرزق الكافر والمسلم والمؤمن، لكن في الآخرة خاصة الطيبات خاصة بالمؤمن. نعم. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا أي للمؤمنين، فالكافر وإن وسع عليه في الدنيا مرة وقدر على المؤمن مرة فالآخرة لا تقسم إلا مرة واحدة بأعمالهم. وسع عليه يعني جعلنا ماله كثيرا. نعم. وحضر عليه يعني جعل ماله قليلا. نعم. فمن فاته شيء منها لم يستدركه فيها. وقوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، وقيل الخطاب للإنسان. فتقعد أي تبقى مذموما مخذولا. لا تجعل يا محمد مع الله إلها آخر، والخطاب للرسول المراد به أتباعه، محمد وأتباعه صلوات الله وسلامه عليه. وقيل على أنه لا تجعل أيها الإنسان، فيكون عام. نعم. مذموما مخذولا لا ناصر لك ولا وليا. قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حكم سبحانه وتعالى. نعم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يعني الله تعالى يؤدبنا مع الوالدين إذا كان أحدهما كبر عندك أو كلاهما، الاثنين كلهم كبر، الوالد والوالدة، لأنه إذا كبروا يكثر كلامهم وتكثر أوامرهم، وأنت أيها الولد لا تتضير، لا يحصل عندك ضجر، لا يحصل عندك ضجر من والدك. الوالد إذا قالك افعل كده بس يا ابويا، ايش كلامك كثير كده؟ لا تقول لهما افل. ايش معنى كلمة افل؟ يعني اتضجر. لا، هذه الكلمة الصغيرة لا تقولها، كما من باب اولى الكبيرة، خذهم على قدر كبرهم، لأنه إذا كبر الإنسان يحكم معه تخريف، ربما يكتب كلامه، فإذا هو كلمك بكلام الكثير أنت أسمع. نعم. وإذا أمرك بالشرك فلا تشرك بالله. نعم. الطاعة لابد من الطاعة، لأنه في صغرك هو قد أخذ الخر من دبرك ومسحه وغسله الوالدة والوالد، وأنت تحملهم إذا كانوا كبروا عندك، إذا كبر عندك فتحملهم ولا وتأدب معهم ولا تقول لهما أف. كان إذا جاء الأكل الطيب تعطيك إياه، وتأكل الأكل الغير الطيب الذي أنت ما تريده تقدمك على نفسها. فالابن لابد يتذكر لما كان في صغره كيف كان، فإذا بلغ عنده أبوه لم يمت أو أمه لم تمت أو الاثنين لم يموتوا، فليفعل فيهم معروفا كما فعلوا فيه أحسن معروف في ذلك الوقت. بالله لو جاء حيوان وطاح عليه أو طاح عليه حجر، هو صغير ذلك الوقت، الصغير ما يعرف، من الذي بيحميه بعد الله؟ أمه أبوه. تبعد عنه الأشياء الخبيثة وكذا، صدق علي وتذكر، لا حتى إذا عندك دروش فلوس تصدق على نيتها أو على نية والدك، وبالوالدين إحسان. نعم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. في جناح بني آدم له جناح، الجناح للطائر، الطائر له جناح الذي يطير به، لكن هنا المراد به الجانب، جانبك اليمين هذا اخفض أخذ هذا الدرس كبر عليهم أخذوا يعني كن متواضعا لهم. نعم. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وادعوا لهم بالرحمة إذا مات ادعوا لهما بالرحمة، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لو لم كنت صغيرا، لو جاء الهر ونقز على وجهك وكذا، من الذي يطرده؟ من الذي يدعوك في المهدي ويبعدك عن الأذى أذى الحيوان؟ من هو؟ الوالدة والوالد رحمهم الله. نعم. فيه 16 مسألة. الأولى قضى أي أمر وألزم وأوجب. قال ابن عباس والحسن وقتادة: وليس هذا قضاء حكم بل هو قضاء أمر. وفي مصحف ابن عباس قضاء حكم وقضاء أمر. قضاء الحكم وهو إذا كان إنسان رفع أمره إلى الحاكم وسار بينك وبينه خصام، هنا ما في خصام، بس الله أمرك أن تتأدب مع والديك إذا كان عندك، أو أحدهما إذا كان بقي حيا والثاني مات. نعم. طيب. وبمصحف ابن مسعود